يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا توبوا إلى الله ilaahay u soo laabta oo dunubtii aad gashaan iyo macaasidii ismigii ka soo laabta tawbatan laabasho nasuuxa oo saadiqa tawba nasuuxa oo tawba saadiqa jaazima tawbad run ah oo go'an oo qofku uusan go'aansaday uusan u laabanayn mar dambe dambigaas wuxuu oranayo kana daamoonayo at-tawbatu an-nasuuh waxa ku fasiran culimadu an yuqli'a an adh-dhanbi fi al-haadir dhanbiga inuu ka fuqo iska daayo hadda haadirka la joogo wayandamu ala ma asrafa minhu fi al-maadi wuxuu oranayo tagana inuu kana daamoodo ka qoomameeyo ويعزم على الله يفعل في المستقبل مستقبل قصص على انه بقعان صده انه سسمين حق ادم هدي وياها طوبره شرط الى افراد نقل الى رد المظالم انه وحي ظلم يا اسعليه او اوقاف مارتي كبوليه اما كدعي طوبره صحراء يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا توبوا إلى الله إله الأسوال لابتا وأطابت كيانا توبوا الرجوع من الذنب ذنب من كلابتا توبة توبوا أسوال لابتا ألي نصوحا نأصحا صادقا أبعا توبة أسمك سيئات كهرنا وقابلين إساء wixii maarta qofku dunuub galay oo saqaaqir ah haduu ka toobad keeno waxa at-tawbatu tahdibu ma kana qablaha aw at-tawbatu tajubu ma qablaha sida islaamkuba yajubu ma qablaha wixii ka horreeya islaamnimada gaalnimo ah oo baabilinaysa asa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay وحقيقتك يا ان يكفر عنكم سيئاتكم فما يالك ان اذاك استروا اذاك ضافوا ويدخلكم اذن جريه جنات داريا تجري ايسعون ايسا من تحتها وسطها الانهار مريان عصى من الله موجبا هو انتم عصى ربكم ربكم وحلوهما أن يكفر عنكم سيئاتكم سيئاتي وحمياتي إنه إذا كأسره ويدخلكم إنه إذن جليل فقدم به إذا كأسره جنات البارية تجري أيسا عن أيسا من تحتها وسطها الأنهار وبيان يوم مالك إنه جنات على الجليل سيئات كانت كدافة لا يخزي الله النبي الله سنهور جنين نبي محمد يا أنبياء الكرباء والذين آمنوا معه يا ضد المؤمنين تعالوا لكم إليه إله المهو الجنين ما أنت استيانا يوم ما لنب إلهي قلنا يا جنة لا يخزي الله النبي الله سنبي سهوجنين والذين آمنوا معه يضطل رميالي مئيسا نورهم ضطل مؤمنين تا نور كودا yasxaanaya bayna aydiihim hortooda wa biaymaanihim iyo mirigyaalkooda sida suuratul xadiid aan ku soo marnay nuurkoodii baa hortoodana soconaya dhinacaan intana ka soconaya nuuruhum iftiinkooda yasxaa waa soconaya nuurkii bayna aydiihim hortooda wa biaymaanihim iyo mirigyaalkooda yaquuluuna waxay leeyihiin oo ku ducaysanayaan markay arkaan nuurkii oo ka damay dadkii munaafiqiinta ahaa oo daba socday loo soo maray suuratul xadiid inay leeyihiin unduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraaakum faltamisuu nuura faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi raxma wadaahiruhu min qibalihi alacdaa markay arkaan marka qoladaa in nuurkii ka damay ilaahay bay baryayaan inaan nuurka laga damin yaquuluuna waxay leeyihiin muminiintu rabbanaa yaa rabbanaa rabbiyow atmim lanaa nuuranaa nuurkan allo noo dhammaystin oo hanaga naaqusin waqfir lanaa dunuubteennana noo dhaaf innaka adiga allow calaa kulli shayin qadiir wax kasta alla awoodaa tahay sidaasay ku ducaysanayaan rabbanaa atmim lanaa nuuranaa nuurkan ilaah noo dhammaystir waqfir lanaa noona dambi dhaaf innaka calaa kulli shayin qadiir wax kasta waad awoodaa nuurkaas marka adduunyada laga kasbadaa oo wuxuu ku imaanaya qofku inuu waajibaadkii ilaahay saaray oo salaada u horeyso inuu la yimaado haddaw qofku gacmihiisi iyo lugihiisi iyo wejigiisi baa iftiimaya sida nabigu noo sheegay qurra muxajariin min aathaari lwuduu waa laga dareemayaa wejigooda iyo gacmahooda iyo lugahoodi waa iftiimaya simaahum fii wujuuhihim min athari sujuud ya ayuha nabiyu jaahid alkufaara walmunaafiqiina waghlud calayhim wama'waahum jahannamu wabisa almasiir ya ayuha nabiyu nabigaanow jaahid alkufaara gaalada la dagaalan kufaarta asliga ah walmunaafiqiina iyo kuwa uurka gaalada ka ah afkana islaamnimada muujinaya waghlud calayhim kuna qallafsanaa kuwaas ku adkaa oo dabac iyo arxana u muujin baynamaa mu'miniinta loo muujinayo muxamadu rasuulullah waladiina maahu ashidaa'u cala alkufaar ruxamaa'u baynahum ya ayuha nabiyu nabigaanow jaahid alkufaara gaalada la dagaalan walmunaafiqiinana la dagaalan waqlud calayhim kuna adkaa kuwaas oo ku qallafsanaa adduunyada wama'waahum hoyadkoodana aljahannamu waa naarta jahannamo meesha ma'wiga iyo maqarka iyo masiirkooda ah ma'waahum waa minankooda iyo gurigoodu jahannamu wa bisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado marjica aakhirada jahannamadaas ule masiir ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين لو مثل اما لو صالح بو اله الناصمين مثل طهرا waxaa looga dhigay laba haween oo ay qabeen laba nebi. Labadaas nebi marka ay qabeen, maadaama aysan ku raacin manhajkoodii iyo mabaadi'dii ay aaminsanaayeen oo ay khilaafsanaayeen, waxba kuma tarin. Waa masalka hore. Marka aabbahay baa wanaagsan ama ninkaygaa wanaagsan waxba ma keenay. Nuux wiilkiisii ayaa waxaa lagu yidhi inahu laysa min ahlika, inahu camalun gayru saalix. Wiilkaaga waxaa la yidhi shaqo fiican kuma jirin, marka maanta waxba isuma tari kartiin. Haweentiina waa la mid. Marka madalkaas hore waa dadka gaalada ah, haddii muslimiinta ay dhex galaan ama ay la mucaasharadaan la dhaqmaan, arrintaas waxba uma tarayso, ilaahay agtiisana waxba kama anfacayso haddii iimaan uusan jirin qulubta uga jira. Daraballaahu, Allah wuxuu yeelay mathalan maahmaah iyo tusaale liladiina kafaruu, dadka gaalada ah mathal buu ilaahay u yeelay. Mathalkaas waa imra'ata nuuxin, nabiyullaahi nuux haweentiisii, wamra'ata luudin iyo nabiyullaahi luud haweentiisii baa tusaale looga dhigay gaalada. Kaanata labadaas haween waxay ahaayeen taxta cabdayni, laba addoon baa qabay oo hoostooday ahaayeen min cibaadina addoommadeena ka mid ah saalixayni oo war wanaagsan. Salaaxii marka ay labadaas nabi haysteen, labadii haweena ay u dhaxeen waxba uma qaba, waxna uma tarin, bal fakhaanatahumaa, labadii haweena waxay khiyaaneen labadii nebi oo qabay, bay khiyaaneen oo mabaadi'dii iyo diinkii bay ku khilaafeen, sharciga waxay ka shaqeeyeen xumaan. Imra'ata Luudin waa nabi soo marnay in maaragtay quraanku noo sheegay in ay maaragtay cadaabka ku hartay oo la yidhi ayadu dadka la badbaadinayo kuma jirto, oo martidii iyo wixii u yimaaday inay tusinaysay. Khiyaanada marka zina ma aha, waa khiyaana fi diin, diinkiiga ku khilaaftay oo isa ku raacay. Fakhaanatahumaa, labadii haweena waxay khayaaneen labadii nebi oo qabtay, iimaankii bay ku khayaaneen, aysan ku waafaqin oo risaaladii ma rumayn, waxba uma tarin marka qabidii ay qabeen. Falam yugniyaa canhumaa, labadoodii kama deeqin min allaahi ilaahay xaggiisa shay'an waxban, maadaama kaafiriin ay yihiin oo uurkoodu uusan fiicnayn, iimaan aysan lahayn, labadii nebi waxba uma tarin. Falam yugniyaa canhumaa, labadoodii waxba uma tarin min allaahi ilaahay xaggiisa shay'an waxbana. Waqiila, waxaaba lagu yidhi labadii haween, udkhulaa gala annaara, naarta maca daakhiliina, dadka gala naarta wax ka gala, naar baa mutaysateen. Mar haddaad khilaafteen labadii rasuul oo laydii soo diray oo weliba maaragtay ay qabeen. Waqiila, waxaa lagu yidhi labadii haween, udkhula annaara, naarta gala maca daakhiliina, dadka galaya adigoo la jira. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ومريم ابنتا. لو ذا مثلنا وقوة لو ذا مهوانا ومؤمنين مدهورا وامرأة فرعون. فرعون أو إلهي ما شاكتين وحكوين ليس الجريد إلى أن نقف شاكتين بيقول لحظة وقابل حدنا إيمان في أيها مصامين وحكوك ربهم وأكبر بادي وإلى أن يكسر تبعي إيمان كريم إلى أن يكون بحي قال نمديسي وحكمتهم سوى قوة راح صامرني iimaankii labadii nebi ayaga uma gudbin, labadii naagood ay qabeen iimaanka uma gudbina ma gelin, ilaa iimaanka ilaahay baa wata oo quluubta dadka maaragtay ku mannaysta oo geliya. Waa tawfiiq min allah iimaanku. Kana waa qiblaan وضرب الله الأوحي علي مثلا تصالة مهما للذين كوي آمنوا رميين وحامة الله بقي امرأة فرعون فرعون وين تيسي إذ قالت مركيتري ربي يا ربي ابنني عندك بيتا في الجنة ابني إدس لي أنيا عندك أكثر بيتا بري في الجنة جنة إدس مرقى رأوا إن الله إدستي أكثر وجوار مع الله جنة محقى رمالي بري أكثر إلى إدس ونجني إغبت بالي من فرعون وعمله فرعون يشغل أوهيو وقال لماذا إلى القصة وطبعي ونجني وحضر إغبت بالساء من القوم الظالمين قبك قال الله ظالمين وفرعون مارتي لجي وقالت علينا واصل إله إغبت بالي سياس إله إغبت بالساء إلهنا وكأخبر marka waa masalkii labaad oo qofka muuminka ah mukhaaradada uu gaalada dhex galay ama la muamalooday waxa ka tartay darab Allahu masalan lil ladina amanu wa amata looga dhigay imra'ata fir'aun fir'aun asisi إذ قال المركيتري ربي يا ربي ابنني عندك أكثر إله إغبس بيت البري في الجنة الجنالة ورمضوا إرادان اختارت الجارة قبل الدهن وحي دورتي درس نمو بري لقينا يقام ونجني من فرعون فرعون الله إغبت بالي شر كيسا إيا حمان كيسا يعذار كيسا وعمله عمل كيسا إله إغبت بالي ونجني وعطر إغبت بالي من القوم الظالمين قوم كظالمين تابع لضعه وفرعون قتل لضعه شغلعه كواسم إله إغبت بالي ومريم ومريم ما ترك الكلام ومريم امرأة قبل يسي التي أحسنت فرجها مريمنا وعلى إلي أيضا واحد من يهودا قال يريد وازن يستر ويلك أيضا شيء أبا ملك افترق سمايا يما صب إلى أن يقوم بالبادي بل أصلي على حضرها ومعجزها سورة مريم صلى الله عليه وسلم الذي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت فركعين لبان أو لبادين ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا أباها ماهي وإذا شربت ماهي الماء عجزك فأشارت إليه وأتر ما كنت تلعب. قال كيف نكلم من كان في المهد الصبية وإليه المية قال الله الناس بوغية سيقلها أسلي أسيد دائما إن قال إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي عبد الله وقبل على المسارة يهدي إن بدل أنسيين وإبن الله أسلي الإله أنا وثاني في الثلاثة ومريم مثل كلمات ومريم امرأة ابنة عمران مريم هي امرأة عمران قبل سئات التي أحسنت فرجها فرج جيد إلى لسي وحمام يزين بيك إلى لسعة في فض بينها أيضنا وقتهم فنفقنا فيه هذه فرق يدمك إلى لسي وابن آدم أسنتابا حقيل المحسكين فنفخنا فيه وحافرته كأفوفنا من روحنا روحاني بواسطة الملك جبريل الله صدر في سورة بشر وفيك أعوذ بالله ستين مركز سوشان فنفخنا فيه من روحنا روح لما فأطوفنا وصدق روح الرميس بكلمات ربها رب كلمات تيسي والرميس مريم وكتبه كتب إلهنا والرميس وكانت من القانتين وعلى كم النقاط ضد إلهي أدى أحسن وأنا عاصر مريم مكة والله أماني امرأة فرعون أيضا والله أماني أحاديث صحيحة وحاكتمي وبخاري مسلم كمرة من الرجال كثير حتى واحد لما يستلم كامل النقضي وحبلا عقل قولي ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون آسية مقع الوكاس وفرعون آسيسة ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وحاسي نبيها صدح لاس كامل بين غذين أقل قولي لكن ضمر ككرة كامل منه ونص الحديث النبوي وفي صحيح البخاري ومسلم قد لنا مكان عبسات وعقل الودي معادي إليه إلا نص شرعي أساسي كامل ما هم بالي شرعي وشاهد ما قال له مايا إلا إذا هذا ما ينحله وشاهد نعصات عقل الودي محلو ليها نعم حبا شاهد نعم حبا داخل ما يسمت عن رسالة إنسان سيدا صوف شاهد نعم رسول الله الكرماء قفل مكة مسلم كاوح على غير ما التصليم سيدا عمين في صامر ما يزوري إلغيري أريعات لولياتي ونقضي أريع خالد وغباري يعني رسولك رسالة يستوى إلى حماية أنا مكعنا الرباء علينا التصليم رسولك نبلاد الله غير رضاك إنه وحكي إلى رسالة صادرة أنا مكتصليم بنا غير رضاك وإنه محمد ويراده أما قرآن في إلهي أشاهده على الرأس والعين مضح نوسى عليه قف كلام خيرين قال الإنسان تبلا ساسيري هو حقود هذا نعود الله ساسيري ناقا الله حكرا الله يسيري مجد بابا حقيا وإنه الأركود أي دليل كالكتان بض مركز أعباء سلام ماذا إيه أشخاص رحيم وعلى الله بلقيسة أيضا بقرة بينها دليل من خمس بلقيسة بقرة بينها نبي أيضا كلاورة تلك وعلى ملعيسة سلامتي وأسلمت مع سليمان صلى الله عليه وسلم قلت أول نوع لها هوان عابد إيسا إلى المجلس قف إلى المجلس عابد إيسا الدليل لك بكتور قال له تنصد بقر بينها مركي النبي إلى الرميس بقرة من نقطر ما عشر يد إلى الوكي لك مركي الوكي لك عشر يد إلى الله سبيتن فأساس التماتن مركي وراء مركي أقال إيسا قف الدليل سيدا هذا لا هيا بقيس بقرة بينها حال مديدة يا شرق يا دي بالله ما هو نقص يا سلام لك مركز روحي أنت كافرة بالله إلهي ما تقوم في رسي وعابد إله إليكس واحد دليل من الله مركز نبي محمد العليا دو مركز سدح راس كامل كان نقطي وإن فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام عائشة فضلها إدارة دمرك كلا وموفمرك القدرة فعائشة كمية دارة موفمرك القدرة هي ما لتجيل هذه معانتها وفي عندها صمت فعائشة كمية عندها markii ay ka hadlaysay Maryama hooyadeed oo ay ku nagartay in maaragtay masjidka ay uga dhigtay ilmihii dhali doonto inuu u adeego ilmahaas, rajo waxay ka lahaa inuu noqdo wiil, laakiin ma noqon. Maxay tiri walaysa dakaru kal untha, waa nasraani, walaysa dakaru kal untha lamid maaha. ilaahay masri waxaa lagu siinin dhaxalkii, waxaa lagu siinin shahaadadii oo rasuusta kale ayaa ishaartay. qof magdhaada maya wasla mid waa maaragtay siranyihii, hadda waa arrin xadgudubo, waa qofku tashriic ilaahay buu ka hor yimi arrin khatarana oo dad badan maaragtay siyaasadda iyo dawac kale dhaaday isu soo saartii dumarku maaragtay xuquuqdeedii waa soo saarnay, dumarku xuquuqdoodii waxaa soo saaray sharciga ilaahay, waa la gumaysanayay. waxaa loo diidanaa dhaxalka, waxaa loo diidanaa xuquuqda sawjiyada, maharkooda loo diidanaa, masruufkii carana la siinayay, sharcigu meel u saaray waxoodi. sharcigaas marka inay raacaan bay ku fiican yihiin, laakiin inay yiraahdeen waana la dulmiyey oo dada runta meel looga dhacay. haddii la soo arko taariikhda islaamka, naag madaxweyne noqotay waqtigii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo mucaawiya iyo wixii ka dambeeyey, xataa bani umaya iyo bani cabaasiyiin ku dar lamaha, waa cuhuddan oo laa lix boqol iyo ka badan xilligii tataarka uu khilaafada islaamka riday ilaa intaas iyo xataa waqtiyada ka dambeysa lamaha. haween noqoto boqorad ama maarata xataa mas-uul sare noqoto, marka hadda gaalada wax aysan ayagu ogolayn bay rabaan dadka islaamka inay ku dirqiyaan oo ay maaragtay geliyaan. hadda ameerika intay dhismeed ilaa hadda looma hayo naag madaxweyne, ayaan dawaan ku soo dhaweyn cabdaaya hablaha kilinto ayadiina ninkaan waalanaa haddana keena jeedi sada xariban oo sidaba wareegi ay u doortay intay naag doono lahaayo adigaa sankar ayaa gelina islaamka waxa uu leeyahay naaga in la doonto mandadooda meel looga dhacay xaggaa maaragtay la yeelay sharci ilaahay waa cadi. qofkii diidana sankaa laga gelinaya baryo maaha, wuxuu rabo qofkaa sameeyo waxa kalama samayn kara waa loo sheegay waxa leeyahay sidaas waa sharci ilaahay. in laakiin dumar waxay wadaan iyo balaayada ay ka daba wadaan oo gaal ay riixayso in maaragtay shuruucda ilaahay lala mid dhigo ama laga daba wado ma aha. wasadaqat bikalimaati rabbiha, rabbi kalimaadkiisi ayay rumaysay maryama, wa kutubihi kutubta allana waa rumaysay. muslimada saasaa laga rabay. matalka qofka ma lagu soo qaatay waa imraatu fircaun aasiya iyo maryama, kelimaadka ilaahay ay rumeeyaan iyo kutubta ilaahay. dumarka muslimkana saasaa laga rabaa. qofka isagu islaam aan ahayn oo isagu wax kala wata wuxuu rabaa rabaa wax shaqaa kuma lihin. wa kaanat min alqaanitiin, waxayna ka mid noqotay dumarka dadka ilaahay adeecsan bay ka mid noqotay. wallaahu aclam. darsiga halkaas noo jooga insha allah ilaa raadaan رمضان بعد الى برصاية كان اصلا ضعف حال انت كنت الى ايدها لنا في بلوبية يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لكن سعيدة كبير واخيرا واخيرا وعن ولئين واخيرا هل ايها كبير دل ايها ايدها وصدق كلا قدم مركور المشايع انا كل شيء انا روح السريع واخيرا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنا أسمعك بالعضيها وأقول لنا بالملك. يا أيها الذين ضدك كفروا قاربوا لا تعتذروا حقروا فشاقننا عذر دار فشاقننا اليوم ما أنت وقيانا للجنة ayad baan ka soo qaadanay qiyaamada wax cudurdaar ah ma jira cudurdaar jooga dunyada markuu qofku ka midaanoodo oo toobad keeno ka soo qaadanay aqbalaya laakiin waqtigii waa tagay qiyaama la joogaa laa tactadiru yawma maanta yaa cudurdaarnina innamaa tujzawna waxaa laydinku abaalmarinayaa maa kuntum tacmaluun adduunyada wixii soo samayseen baa maanta laydinka abaalmarinaya laydinku jaasaynaya wallaahu aclam.